لكم الله ولم تخرج الدنيا من العالمين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرض ومن عجم. نبينا لا أمر النهي بلا أحد أبر في قول لا أمر ولا نعم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال والطاعين. لا إله إلا الله فالمستمسكون به مستمسكون بها بالغير منفصلين. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا في هذا ولا وكل من رسول الله ملتمس قربا من البر ورسا من السجن. وواقفون الذين لا دينهم من نقطة العلم أو من تحت الكون. هو الذي تمم لا وسعته واصطفى حبيبا بر نزه من شريك في محاته جوهر الجسد جوهر الخطيه. دام الدار النصارى في نبيهم وحزنا في سمحل في وحدهم. وانتم الى ذاته ما شئت من طرف وانتم الى قدره ما شئت من إن قلب رسول الله ليس له حكم فيوري بهنه نافق الفريق. لو ناسب قدره آياته عظما يسمو إلينا دارس الرؤون. لم يمتحنا بما تاير وقول به فنارينا فلم نرتب ولم نهي. حي الورى فهم ما نعوا فليس يرى القرب والبعد فيه غير منقطع. كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل سحر النهر. وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم لئام تصلوا عنه بالحلول. مبلغ العلم فيه أنه بشر أنه خير خلق الله كله. وكل آي أتى رسل الكرام بها إنما اتخذت من نوره به. فإنه شمس صبر كن كواكبها نذرنا أنوارها للناس. أكرم بخلق النبي زان وخلق بلف مشتمل الزار في شرف والبدر في شرف والبار في كرم والبار في كأنه هو فرد من جلالته في أكثر حين تلقاه في كأنما دولو المقرون في صدف في المعجز منطق منطق تطيب يعدل تربا ضم عظمه كبار منطق نور منطق. أبار مولد أنصر أنصري يأتي له الفدي هو مقتسمي. يوم تفرس في الفرسان قد انفروا في عدول البوف واللقم. وبات اليوم كفاء منتبع تسلي أصحاب كفاء غير ملتئم. والنار خالدة لا تعصي من أسف عليه والنار ساوين من صدر. وساوى عن قبر بورتها ورد غائدها بالغيظ إلى ظل كأن بالنار ما بالماء من بلل نزل وبالماء ما بالنار من ظلم والجن صوته ولم يار سابعته ولا قوى غار من معنى ومن كليم فهلال البشائر لم تثنى وبارقة بالزار لم تشغي من بعد ما أخبر لقوى مكائن بأن دينهم هو وجه لم يقوم وبعد ما عينوا في رزق من شوف قبضة رزق ما في الأرض من صنع حتى قطع عن طريق الوهي مواسم من الساعات ليا قويثرا اثم كانهم هربا ابطال ابرات او عسكر بالعفا من رعب يرمين نفسا بي بعد التسبيح ببطنهما نفس المسبي من عفا المستقيم كأنما تطرا لما كتب روى من بديه القتيل الضخم في القمامة أن أثار طائرة تقيل حوتي أقسمت بالقمر المنتقي إن له القدر نكبة مبرورة القهر وما هو الغار من خير ومن كرم كل فرح من الكفار فصدق في الغار والصديق لم يرما وهم يقولون ما بالغار من أرم صدق في الغار والصديق لم يرما وهم يقولون ما في الغار ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على خير البرية لم تنتج ولم تغوي يقاس لا يغلط عن مضاعفة من الدرايا عن معر من الوطن ما صامني دار ضيما واتجرت به الى ونلت جوارا من لم يضم ولم تغص غنى دار من يدي اذا استلمت غدا من خير مقتل لا تنكر الله من رضا وهم له قلبا اذا نامت العينان لم ينم لا تنكر الوهي من رؤياهن له قلبا اذا نامت العينان لم ينم وذاك اين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال المسلمين تبارك الله مع وحي بمكتسب ولا نبي على غيب المتهمين كم أبرار وسبا بالأمس راهته وأطلقت حربا من رفقة اللمم وأحيت السنة الشعبى دعوته حتى أكد قرة في الأسر الدوم بعارض جاد أو قلت البطابع سيب من اليم أو سيب من العرب دعني وأصفي آيات لو ظهرت صور النار القرى ليلا على عالمي فالدر يزداد حسنا ومنتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم فما تطاول آمال المدي لا ما فيه من كرمي الأخلاق والشيعي آيات حق من الرحمن مودسة قديمة صفة الموصوف بالقدمين لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن الماضي وعن عاد وعن الحميد. دامت لدينا ففاقت كل موجفة من النبيين إذ جاءت ولم تدعين. محكمات فما يبقين من شبه في شفاق وما يبقين من حكم. ما حربت قط إلا عدم حرج عدل عديل يا مصير سلمي. ردت بلاغتها دوام عارضها قد الخير يد الجاني عن الحرمين. لا معنى كموج البحر في مدد وفوق جواري في السير. وما تعد ولا تخفى عجائبها ولا تسام على لسان الإسلامي. قرب يا عين قارئة فقلت له لقد صبرت بها عبد الله لا تصير. إن تتلى خيفة من هر النار اللواء فهر اللواء نور يا سبيل. كأن الحوض تبيض الوجوه من العصا في قيد جوك البعير. وكالصراط وكالميزان معدلة فتش من غيرها الناس لم يقوم. لا تعجبا لحسود راعي كراهة تجاهلا ووحين الحذق الفين. قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقمه. يا خير من يمم العفو نزاهته فيما فوق مطير الليل في الرفيق. ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى للمقتني. سريت من حرم ليلا الى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم. وبت ترقى الى ان نلت منزله من قاب قوسين لم تبرق ولم تعزل. وقدمتك جميع الانبياء بها وفي تقديم مهضوم على قدم. وأنت تخترق الصفا اتباق بهم في موكب كنت فيه سائب الأحلام. حتى إذا لم تدع شاوا لمستبق من الذنوب ولا محقا للمسلمين. حفظت كل مقام بالإضافة نريت براها مثل المفرد العالمين. كما تفوز بوصل اي مستتر عن العيون والسرير من اي مستتر. وحزت كل فخار غير مشترك وجدت كل مقام غير مستعمل. وجل مقدار ما وليت من رتب وعسى ادراك ما وليت من سرى لنا ما سرى الإسلاميين لدنا من عناية ركنا غير منخدمين. لما دعا الله داعيا على طاعته بأكرم الرسل كنا أكرم المؤمنين. رأت قلوب الأعداء أنباء بعثته كنبة أجفلت قفلا من الغنمين. ما زال يلقاهم في كل مطرة ساكوا بالقناة من على وقعه. ودوا الفرار فكادوا يقبطون به فأثار المهار يقبان والرحم. تمضي ليالي ولا يدرون هدتها ما لم تكن من ليالي لسر الحرم. كأنما دين ضيف حل صاحتهم بكل قرم إذا لهم الإعداء قرم. يجر بار خميس فوق صابهة يرمي بموج من اللبتال مزكتين. كل من تدب لله مكتسب يسوب مكتسب للكفر مكتسب أتقدت ملة الإسلام وهي بهم من بعد قربتها موصولة الرحم مكفولة أبدا منهم بخير أب وخير بال فلم تيتم ولم تئم هم الجبال فسلهن مصادمهم أذرع منهم بكل وصل حنينا وصل بدرا وصل أهودا وصل حتى لهم أرهى من الواقعين وصل حنينا وصل بدرا وصل أهودا وصل حتى لهم أرهى من الواقعين المصير البيض حمرا بعدما وردت من الهدى كل مصوت من الجوين والكاتبين بالسمر الخط ما تركت أحلامهم حرف جسم غير مناجم فتشتلاء لهم سيما تميزهم والورد يمتاز بسيما من السلمين في إليك رياه النصر نصرهم فتاز البخارة لأسمامي كل كلمين ترى قلوب الأعداء من بعدهم فرقا وما تفرق بين الباهم والبعيد ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقاه لسه أجابها سجين ولن ترى من ولي غير منتصر فيه ولا من عدو غير منتصر حل أمته في إرث ملته فليس حل مع الأسلال في أجمعه كم جدد الكلمات لا من جدد فيه وكم قسم البرهن من خسرين كفاك بالعلم في الأم معجزة في الجاهلية والتأديب قدمته بمدين تستقيل به ذنوب عمر مضى في السير والقدم قلداني ما تقصى عواقبه كانني بهما كان من حتى تقي السباع في الهالتين وما أصلت إلى على الأسامي والنسل يا خسارة النفس في تجارتها لم تستر الدين في الدنيا ولم تصنعه ومن يبي آجلا منه بعاجله يبي له القبن في بعين وفي سلام فإن من جودك الدنيا ضرتها ومن علمك الملم والقلم يا نفس لا تقلفي من سلة عظمان إن الكبائر في الغفران كالعدل لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الهزان في القسم يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك وجريفا بغير منقلب قلت في عبدك في دارين له صبرا ما تصر له علي الحكيم وذلك بصلاة منك دائمة على النبي منهل وهم سجين مر النار عذبات البانير وسبا واقرب الاسعاد جيش المقاولين مر النار عذبات البانير وسبا وأطرب الحيطة وأطرب الحيطة هذه الليلة بالنقل لا يصلي وسلم دائما أبدا على عبيدك خير فقط اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المتقين. Thank you.